رزقت الهداية وفتحت وفضلت علينا وعلى العالمين. اللهم توفنا في الدين العظيم رحمة والتوفيق. وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. في كتابه المنهى في سماع كتاب الفرائض وصلنا إلى قوله فصل. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، يعني مقدرة يعني لا بزيد ولا تنقص، يعني خمسة خمسة، نص نص، ربع ربع. نعم النصف هذا معنى التقدير، تقدير تحديد يعني. نعم في كتاب الله تعالى يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، نتعبد الله سبحانه وتعالى بحفظها وبعلمها. نعم في كتاب الله تعالى ستة. نعم النصف فرض خمسة، النصف النصف إيه مباشرة يا شيخ، يعني فرع شرح النصف، يعني ما ذكر أول شيء سرد بعدين أورد واحد يعني قال النصف ونصف ونصف نصف والثلثين ونصف ونصف نصف، لا لغري النصف إيه النصف، يعني رب قال ولكم نصف، ذكر النصف ربي سبحانه وتعالى بالقرآن. مين بيأخذ هذا النصف؟ يعني ممن يريد من يأخذه؟ فقال فرض خمسة، يعني مفروض يعني مقدر لخمسة أجناس، لخمسة خمسة أصناف من الوارثين. تفضل. زوج لم تخلف زوجته ولدا، زوج خمسة، زوجين لم تخل، يعني موصوف أن زوجه ليس لها ولد، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره. زوجين لم تخلف زوجته ولدا، وقال ولدا يعني ذكر أو أنثى. نعم كمان ولا ولد ابن، نعم لا ولد ولا ولد ابن وبنت، خلصنا ولا ولد ابن، انتهى الكلام. لذلك ولد مثل ما أن يعني ذكر أو أنثى، وكمان إله مثلا إلها ولد، ولد ابن ميت لكن إله أولاد، ولد ابن إيه، طالما في ولد ابن للميت هي اللي هي الزوجة، معنى ذلك الزوج ينزل يعني يحجب حجب نقصان، ما إله النصف. أما عندما لم تخلف الزوجة أيما ولد فلزوج النصف. نعم إذا زوج لم تخلف زوجته ولدا، يعني قال سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بشرط إن لم يكن لهن ولد. الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، يعني أتى بلفظ القرآن إن لم يكن لهن ولد، فقال لم تخلف زوجه ولدا. نعم وبنت أو بنت ابن، وبنت يعني هذا واحد زوج، هذا واحد وبنت كمان، البنت لها النصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة بنت واحدة فلها النصف. فقال وبنت، نعم أو بنت ابن، أو بنت ابن، ها بنت ابن، بنت ابن طبعا ما لما نقول بنت يعني عند انفرادها، نقول بنت ابن كمان عند انفرادها. نعم أو أخت لأبوين، يعني أخت شقيقة، يعني مات الميت وإله أخت شقيقة من أم من أبوه من أمه، أو إله أخت من أبيه فقط، أمه يعني متزوجة غير أبوه، لكن يجتمع هو وأخوه يلي تركه بالأب. نعم أبوه يعني أبوهما يعني الميت ووارثه أبوهما واحد. فقال أو أخت لأب لأبوين أو أخت لأب لأب منفردات منفردات إيه؟ بخلاف يعني لو كنا يعني مع البنات لا ما في. نعم. والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد والربع إيه؟ الفروض خمسة، النصف وآل خمسة، شو هنين؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت، لما نقول أخت يعني بينزل تحت نوع نوعا أخت شقيقة وأخت لأب. نعم. كمان هلا اثنين فرض الربع آل، أول شيء آل النصف هي واحد، آل خمسة النصف هي واحد والربع هي اثنين. نعم. الربع كم واحد يعني لمن يكون الربع؟ نعم من الوارثين. نعم. والربع فرض زوجين ولد. إيه فرض زوجين. إيه. ففرض زوجين شو قال ربي سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فقال الربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن يعني مخلفة يعني في إلى عقد يعني. نعم. وزوجة ليس لزوجها واحد منهما فرض زوج وزوجة بقى فرض زوج وفرض زوجة فرض زوجين هي واحد زوجتين فرض زوجتين ليس كمان مقيدة موصوفة بأنه ليس لزوجها ولد يعني منها يعني أو من غيرها يعني زوجها كان متزوج غيرها بعدين هي بعدين زوج غيرها أي لما زوج غيرها ما جاء ولد يعني لما إله ولد من غيرها أي معنى ذلك إلها الثمن أما ما لا يعني لا خلف لا منها ولا من الأولى ولا من الثاني إلها الربع. نعم. وزوجة ليس لزوجها واحد منهما يعني لا ولد ولا ولد ولد ولا لا يعني منقول لا ولد ولا ولد ابن منقول لا ولد ولد بتقول ولد البنت. نعم. والثمن فرضها مع أحدهما والثمن فرضها فرض الزوج الزوجة يعني مع أحدهما يعني مع الولد ومع ولد الولد ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد والولد بيدخل في ولد الولد ما أغلى من الولد إلا ولد الولد. نعم. والثمن فرضها للزوجة مع أحدهما. نعم. والثلثان فرض بنتين فصاعدا والثلثان فرض بنتين أي ثلاثة فصاعدا كما قلنا قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. فالتنتين إلهم تلتين لهم الثلثة فرض بنتين فصاعدا. نعم. أو بنتي ابن فأكثر يعني بنتين فما فوق لو كانوا عشر بنات إلهم بنتين إلهم تلتين لو كانوا بنات ابن عشرة إلهم تلتين. نعم. وأختين فأكثر كمان فأختين فأكثر لأبوين أو لأب يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولهما الثلثان مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه لا. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة الرجال والنساء خلاص يعني. نعم نعم. والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ابن. فرض أم ليس لميتها ولد، يعني ما لها، كما ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب ولا اثنان من الإخوة، معنى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لذلك قال ما ألهم، يعني ما له ابنها إخوي ولا له أولاد. نعم. ولا اثنان من الإخوة ولا الأخوات. نعم. وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، يعني كما قال سبحانه وتعالى وإن مروا اسمه ولهن وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، للمرأة للبنت مقدار الصبي يستوي فيه الذكر والأنثى. نعم. وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم. وقد يفرض للجد مع الإخوة، مع الإخوة وقد يفرض، يعني نشوف الأفضل للجد نعطيه، إن كان الأفضل يأخذ يعني يأخذ التلت أو يقاسمهم أو يأخذ السدس أو نشوف الأفضل له نعطيه. فقد يفرض للجد مع الإخوة فيما إذا كانت القسمة أفضل للجد، أما إذا كانت القسمة إذا كان السدس أفضل من القسمة يعني بيطلع له أقل من السدس لأم نعطيه للقسمة. نعم. والسدس فرض نعطيه الفرض. نعم. والسدس فرض سبعة. هلا شو كم واحد صار؟ قلنا النصف، بعدين قلنا الربع، بعدين قلنا الثمن، يعني النصف ونصفه ونصفه، نصف نصفه يعني نصف ونصفه، يعني النصف نصفه ربع، نصف النصف الربع ثمن، هاي ثلاثة. بعدين الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب الثلثان والثلث. نعم. والسدس. طيب هاي نصف، هي نصف النصف يعني نصف الثلث تلتين، نصف الثلثين ثلث، ونصف الثلث سدس. طيب والسدس فرض سبعة أب وجد، والسدس فرض سبعة أب وجد ليس لميتهما ولد ولا أو ولد ابن. نعم نعم. وأم لميتها ولد أو اثنان من إخوة الأم، وأم لميتها ولد مثل ما أنيك ليس لميتها ولد. هلا السدس لميتها ولد، إلو ابنها يلي مات إلو ولد، أو إلو ولد ابن، أو إلو عدد من الإخوة اثنان فأكثر، أو اثنان من الإخوة أو الأخوات. نعم. وجدة. طيب فرض فرض جدة. نعم. ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع ولبنت ولبنت ابن السدس، بنت ابن مع بنت صلب، يعني مات الميت وترك بنت وترك بنت ابن، ابنت الابن كمان بنته تعد له، ايه قديش بتاخذ البنت، لكن بنته اقرب من بنت ابنه للميت، ايه بنت الابن بتاخذ البنت تاخذ النصف، وبنت الابن تاخذ السدس تاع تكملة الثلثين، لأنه البنتين لهم تلتين، بس هون بنتين لكن مو مثل بعض، واحدة أقرب من الميت، لأقرب للميت، لذلك قال ولبنت ابن مع بنت صلب. نعم. ولأخت أو أخوات لأب مع أخت، مع أخت شقيقة، يعني مات الميت وترك أخت، أخته من أمه وأبوه، إيه، وترك أخت أو أخوات، أو أخت أو أخوات لأب مع أخت، يعني الأخت إلها النصف، وأخته يلي من أبوه إلها السدس تكملة الثلثين، أو عدة أخوات، عدة الأخوات لهن السدس فقط، كلهن يأخذن السدس، يشتركن في السدس الذي هو تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة منصوص نصيبها في القرآن. نعم. ولواحد من ولدي الأم، وكمان ولواحد يعني من أخ ولد الأم، يعني الأخ للأم، ما قلنا لكل واحد، فلكل واحد منهم السدس مما ترى، شلون؟ فهم شركاء كلالة، أو وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا فكل واحد منها الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، يعني من يكون ولا واحد يأخذ الثلث، إذا كان واحد أو وحدة له الثلث. نعم. أما لما بيكونوا كتار عندها إلو نتج. ولبنت ابن مع بنت صلب، كتابهم السلس أم واحدة منها؟ ولبنت ابن مع بنت صلب فقط، هي ليس مع فقط بنت ابن تأخذ السلس، ليس الكتابهم كلا، يعني إذا في تنتين ما على شيء، يعني بنت صلب نعم، بنت الصلب دائما بنت الصلب إلها النصف صحيح، بشوف غير يعني بنت بنات ابن أو بنت ابن، إيه كلهن يأخذون سدس، بس عم يسأل يعني مع بنت البنت الأصلية اللصيقة القريبة، يعني بنت الصلب إلها بنت الابن واحدة أو تنتين أو أكتر ما بتفرق، المهم البنت يكون إلها النصف ساري. نعم. في هذه الصورة بنت الصلب تأخذ النصف. نعم. وبنت الابن الصلب. نعم. نعم. ولو كانوا أكثر من بنتين كلهم نعم. نعم. فصل. الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد. أيوة. لا قال الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد، يعني هدول ما يأتيهم ما يأتي عليهم الحجب أبدا، لكن لما نقول حجب يعني حجب حرمان، ليس حجب نقصان، يعني ما في حدا بيقطعهم أبدا، قدم هيك يا قدم هيك الشمس جمعت الشمس. أيوة. نعم نعم، في ناس يخافوا الشمس، وين ما هو خائف. نعم. وابن الابن لا يحجوه إلا الابن. أيوة. وابن أقرب الأب والابن، الأب والابن، الأب الأب يكون له السدس، يكون له السدس والتعصيب، يكون عصبي، يكون أما يحجب أبوه هبسين، والابن كمان لا يحجب أبدا، كمان الابن بيأخذ التركة كلها، أحيانا يعني بيأخذ النصف، أحيانا يعني بيأخذ أكثر، يعني على كل حال إله. نعم نعم. والزوج كمان الزوج لا يحجب أبدا، ممكن يأخذ النصف، ممكن يأخذ الربع، أما تبعده وتنحيه أبدا لا. نعم. نعم. وابن لابن لا يحجبه. ها. وابن لابن لا يحجبه إلا لابن. ها. إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه. أو ابن ابن أقرب منه. ابن يعني ابن ابن ابن. في ابن الابن بيحجب ابن ابن الابن. فوابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه. نعم. والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين المحجوب. والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت. يعني من قال من كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني الجد لما يصل للميت في أب هو وصل للميت بواسطة ابنه اللي هو الأب. خلص طالما في أب الجد ما له شغل. نعم. مثل ما أن هنيك كمان الابن. نعم. والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت. نعم. والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن. والأخ لأبوين يحجبه الأب. أنه هي بنوة أبوة أخوة عمومة. إيه عمومة لا أخوة وأبناء أخوة بعدين عمومة أبناء عمومة. شو بعدين بنوة أبوة إيه أخوة أبناء أخوة عمومة أبناء عمومة. شو بعدين خلاص هدول هاي. نعم. فبها الدرجة. نعم. فالأخ لأبوين هون بقى من نقول والأخ لأبوين يحجبه والأخ لأبوين يحجبه الأب. ليش؟ أن بنوته الأخ لأبوين فأن بنوة أبوة أخوة يعني بهالدرجة. لما قلنا أخوة أخوة وقلنا أبوة لا الأب لما بيكون أب ما الأخوة ما له انشغل أبدا لا ذكور ولا إناث. طالما في أب أو ابن الأخوات ما له انشغل أبدا. والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن. طالما في ولد للميت فما في ولد أصل أو فرع للميت الأخ ماله. ليش؟ إذا بالدرجة الثالثة بنوة أبوة أخوة بعدين أبناء أخوة طبعاً. وبعدين جدودة بعدين عمومة أبناء عمومة. نعم. نعم. ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين. ولأب شوف الأخ لأب ولأب شو والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن. والأخ لأب يحجبه هؤلاء يعني هذين من الأب والابن وابن الابن. وكمان أخ لأبوين. ليه؟ لأنه فبالقوة تقديمه ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله بالقوة أقوى. هذا فالأخ لأبوين أقوى من الأخ لأب. فموجودين يعني طالما وجود الأخ لأبوين أو أكثر الأخ لأب ما له. نعم. ولأم يحجبه أبوه وجده. ولأم الأخ لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابنين. ما أبو شغل يعني ليش؟ لأنه ربي قال سبحانه وتعالى ولهن الثمن مما تركتم مما تركتم إن كان لكم ولد وإن امرؤ هلك. هذه الآية ليس له وإن كان رجل يورث كلالة. شو معنى الكلالة؟ يعني ما في لا أصل ولا فرع هذا الكلالة. فقال ولأم الأخ لأم، هذا يعني على الحاشية، طالما في أب في جد في ولد يعني في أصل في فرع ما له شغل أبدا الأخ لأم. نعم. ابن الأخ لأبوين يعجبه ستة. وابن الأخ لأبوينها، الأخ الشقيق مات الميت وله أخ شقيق، لكن في له أب في له جد يعني له أصل له فرع له ابن له ابن ابن فما يأخذ شيء يعني. وأخ لأبوين ولأب، وابن أخ لأبوين وابن أخ لأبوين يحجبه ستته. نقول ابن أخ لأبوين، أخ لأبوين مثل ما أن أخوة أبناء أخوة يعني الدرجات، طالما في أخ ابن الأخ ما له شغل. طيب وأخ لأبوين وأخ لأب، ليه؟ لأنه ثم بقربه أقرب للميت. ابن الأخ يعني الأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأبوين. نعم نعم. يحجبه ستة، أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب. نعم. ولأب يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب يحجبه هؤلاء الست، وابن أخ لأبوين ليس لأنه أقوى، وبعدهم التقديم بالقوة جعل. نعم. والعم لأبوين يحجبه هؤلاء. والعم لأبوين، والعم لأبوين يحجبه هؤلاء، عم لأبوين مع أن عمومة بعدين بنوة أبوة أخوة أبناء أخوة جدودة عمومة أبناء عمومة. نعم. فوالعم سؤال هذا وين وصلنا؟ والعم لأبوين عم الميت من أبوه وأمه يعني من أبوين. والعم لأبوين يعني والعم لأبوين يحجبه هؤلاء مين يعني الستة زائد الإخوة. والعم لأبوين طالما في أخوة، طالما في أبناء أخوة العم بعيد ما له شغل، طالما في أخ يعني إخوة للميت قلنا في إله أب ما حدا إله شغل لا أخ ولا غيره، إله إخوة كمان من أي جهات كانوا الإخوة. فالعم آخر شيء. والعم لأبوين يحجبه هؤلاء كمان وابن أخ لأب، وابن أخ لأب لأنه قلنا أخوة بعد الأخوة أبناء أخوة يعني ابن أخوه للميت أقرب من عمه، ابن أخوه أقرب من عمه يعني من ورثه ابن أخوه كأنه ورثه أخوه أو عمه. وين عمه يعني؟ طيب. والعم لأب والعم لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين بالقوة جعله. نعم. وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب. طيب. وابن عم لأبوين يحجبه ها وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب ليش؟ لأنه هو أقرب. نعم. ولأب يهدفه هؤلاء وابن عم لأبوين. ابن عم لأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين أقوى لنا. والمعتق يحجبه عصبة النسب. والمعتق يحجبه عصبة النسب، يعني طالما في قريب للميت المعتق ما له شغل. المعتق عندما يكون الميت يعني ليس له أحد أبدا، لمين عندها ننظر ونرجع إلى المعتق. والبنت والأم. والمعتق يحجبه عصبة النسب كيفما كان طالما في قريب إله. نعم. والبنت والأم والزوجة لا يحجب. سؤال، لأن النسب أقوى من الولاء، لأنه النسب يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ما له أعتقته هي أجنبية بتبقى أجنبية، ووجوب النفقة كمان لما يكون قريب بده ينفق، وسقوط القصاص كمان لما أتى الحدث يعني من نسبه إذا كان أصل ما في عليه قصاص، أما إذا أتلوا معتقه فنقتص منه كمان. والشهادة، الشهادة لا تقبل الشهادة يعني من أصل لفرعه، من فرع لأصله، متهم ونحوه، كل هذا غير موجود بالمعتق. نعم. والجدة أقوى. ذلك قال والمعتق يحجبه عصبة النسب. قدم شو محمود كمان، قدمها كمان ايه كمان ايه كمان شوية تانية. نعم. نعم. شو هم في كمان تابع كذا محجوز. نعم. نعم سيدي. والبنت والأم والزوجة لا يحجب. والبنت والأم والزوجة لا يحجبنا، يتحجبنا ولا يحجبنا. نعم. والبنت والأم والزوجة لا يحجبنا. نعم. بحال ليس أنه أصل وفرع وزوجة مثل ما عليهنيك الزوج. نعم. والبنت والأم والزوجة لا يحجبنا. نعم. وبنت الابن يحجب. طبعا مثل ما قلنا حجب حرمان، أما حجب نقصان لا يحجبنا. نعم. وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان. وبنت الابن يحجبها، بنت الابن يحجبها ابن أو بنتان يحجبها ابن، يعني من بيكون ابن يأخذ التركة كلها، يعني مات الابن، مات الأب وإله شو في إله يحجبها ابن، إله ابن وإله بنت ابن، إله بنت ابن، إله ابن وبنت ابن. إيه يعني لما نكون المسألة عصبات نجعل المسألة من عدد الرؤوس، بنت الابن ما لها، بنت الابن محجوبة بمين؟ بالابن. المسألة يعني من واحد، يعني استغرق التركة كلها، انه بنت ابن محجوبة نكتب عليها مين محجوبة، إيه بيبقى المسألة من واحد، إيه واحد يأخذ واحد وخلاص. أو بنتان، نقول بنتين إلون التلتين، بنتين إلون التلتين، من إلون التلتين إيه شو بيبقى؟ بنت الابن، بنت الابن ما بقى على شيء. ليه؟ لأن الثلثين استغرقاهما البنتان، بنتين إذن التلتين، بنت الابن إلها في حال بنت واحدة، أما يكونوا بنتين أخذتا الثلثين، وبنت الابن مسكينة ما في إلى شيء. نعم. إذا لم يكن معها من يعصب، إلا إذا كان يسموه أخ مبارك إلها مثل منها أو أقل درجة منها، يعني ابن ابن، يعني ابن ابن ابن، هذا بيعصبها. إيه شو لما بيعصبها؟ يعني هو العصب البنتين أخذنا الثلثين، والابن هذا بياخذ عصبي بس بتقول له أنا معك. إيه هذا بسموه أخ مبارك. كل يعني كل شيء، يعني بعد أخذ الفرض ألحق الفرائض بأصلها، فما بقي فلأولى رجلين ذكر. مين الذكر هلا؟ ابن ابن الابن. في بنت ابن بتجي هي وياه، فهو بقى الثلث ثلاثة واحد، يعني الثلث ثلاثة، فالثلاثة هو بياخد اثنين وهي بتاخد واحد بعد ما يغدو بنتين الثلثين، يعني هذين الثلثين وهذين الاثنين، يعني الذكر والأنثى ثلث، الثلث من اسمه الثلث، ثلث ثلاث، هذا اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم. والجدة لأم، جدة لأمها، لا يحجبها إلا الأم، طالما في أم حدا هذا دخل بالجدات، طالما في أم الأم تحجب كل الجدات من أين كنا. والجدة لأم لا يحجبها إلا الأم. نعم. وللأبي يحجبها الأب أو الأم. جدة لأب كمان، في أب موجود، الجدة ما على شغل. نعم. أدلى كل من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، وللأبي يحجبها الأب. نعم. أو الأم. أو الأم. نعم. لما تكون أم دائما للجدات ما لهم شغل. نعم. والقربة من كل جهة، من كل جهة تحجب البعد، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، طالما في جدة قبل منها، يعني ما شاء الله معمرة جدة، بس في جدة قبل منها أقرب من بيه، بتقول له أنت مالك شغل، نتبارك فيك بس. نعم. والقربة من كل جهة تحجب البعد منها. نعم. والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب. نعم. أم أم أبي. نعم. نعم. والقربة من جهة الأبي لا تحجب البعد من جهة الأم. والقربة من جهة الأبي لا تحجب البعد من جهة الأم. أم أم أم ما حدا بيحجبها أبدا، القربة لا تحجبها. نعم. والأخت من الجهة، يعني يشتركوا بالسدس. نعم. يشتركنا. والأخت من الجهات كالأخي. والأخت من الجهات كالأخي. شلون يعني كالأخي؟ يعني تحجبنا، تحجب بما يحجب به أخوها. نعم. والأخوات الخلص للأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين. والأخوات الخلص لأب، والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين. والأخوات لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين. ليش؟ لأنهن أقوى يعني إيه أقوى، لأنهن أقوى. نعم. والمعتقة المعتق. نعم. يعني لا ترث بوجود النسب. نعم. وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. إيه وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة. يعني ممكن يكون، يعني تكون بعض المسائل يعني أصحاب الفروض يستغرقون التركة كلها، والعصب ما صفيده شيء. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني بتعطوا أصحاب الفروض اللي ربي بينوا وذكروا بكتابه، تعطون فروض بعد شو صفي بيجي لعصبة يأخذ، أوقات ما بيقيله شيء من إنه ما بيقيلك شيء. نعم عم يحكي يا منية. كما إذا كان جاب مهزي الخير، كما إذا كان زوج صاحب فرض وأم، شو إلها إن إلها الأم يا إلها السدس يا إلها التلت، وأم وولدا أم، ولدا أم يعني إخوة لأم، ولدا أم إخوة لأم شو إلهم التلت، ولدا أم اثنين إلهم التلت، والعم شو إله عصبة. يعني هلا منحط المسألة زوج شو إله الزوج إله النصف، أم شو في إلها السدس، ولدا أم شو إلهم الثلث، استغرقت التريك، شو العم شو بإله ما بقى له شيء، لأن أصحاب الفروض استغرقوا المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. نعم. فصل: الابن يستغرق المال وكذا البنون، وللبنت النصف، وللبنتين صاعدا الثلث عنه. نعم. ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر أيوة. والله فصل: الابن يستغرق المال. الابن يعني الميت ترك ولد، ترك اخوه، ترك اولاد اخوه، وترك يعني ما في غيره يعني كله ياخذ يعني. الابن يستغرق يعني في صور، هناك صور يستغرق فيها يستغرق التركة الولد وحده، كما اذا لم يوجد اصحاب فروض غيره، لأنه ألحق الفرائض بأصلها لبأصحابها فما بقي. هون ما في حدا، يعني لو في ابن وفي أم، الأم بدها تأخذ، بدها تأخذ السدس، ما نقول يستغرق التركة. أما في إخوة في ابن إنه ما حدا له شغل، عم يبقوا مكشرين الإخوة، أبوهن أخوهن مات ومات ونزوج نسأل الله العافية تازة كله عصبات، بتجي أي مرته لسه بتعمل لهن على بطنة في ولد، يعني إما بيسترجوا هون طلعوا في ولد، إما بدهن يحاولوا يقتلوه وكذا شلون، ما لكم شغل أبدا. كل التركة فكت، كل التركة شي 100 مليون شلون يعني بيحطولهم يعني بيبذلولهم شي 5 ملايين لحتى يقتلوا هذا الولد، الناس قالوا الله العافية. الإنسان ظلوم كفار. نعم سيد. وكذا البنون، وللبنت النصف، الابن يستغرق المال وكذا البنون، يعني إذا كانوا أكثر من ولد يستغرقون التركة كلها، وللبنت النصف، وللبنتين يعني شو يعني تأخذ البنت النصف بس، هيك الأصل. وقضية الرد أمر آخر. وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان بس، وما بقي وين بيروح لبيت مال المسلمين. أما ما في بيت مال المسلمين، إم نجعلهم نردوا عليهم. يعني يأخذ تأخذان الثلثين وتأخذ يعني فرضا وتأخذان الثلث ردا. كل التركيب كل التركيب. واسمع شلون أخذوا بالفرض وبالرد. نعم. لأنه من جملة الوارث بيت المال، هذا وارث بيت المال. نعم. ولو اجتمع بنون وبنات. نعم سيدي. فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أيوة. فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصبي. وأولاد الابن إذا انفردوا كأن أولاد الصبي، يعني يستغرقون التركة. فلو اجتمع الصنفان. نعم. فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن. أيوة. وإلا فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث. أيوة. فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس. فإن لم يكن إلا أنثى، يعني إلا أنثى شو؟ يعني في بنت وبنت ابن أو بنات ابن، فلها أو لهن، الأنثى الوحدة لها السدس، أو إناث العدة من البنات الابن لهن السدس. يعني كانوا ستة إلهن السدس وكانت واحدة إلها السدس. والله واكب الحاء مليون الوحدة تارك ما شاء الله. وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذت الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث. وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذت الثلثين والباقي لولد الابن لولد الابن. كلمة ولد عم يقول يعني هون جنس مو واحد، يعني لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث، يعني للذكر مثل حظ الأنثى. ليش؟ يعني لأنهم عصبات، لأنه البنتين أخذوا التلتين والتلت الباقي ولد الابن. نعم. ولا شيء للإناث في الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن. ولا شيء للإناث الخلص، ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن. يعني إذا كان البنتين أخذنا الثلثين وفي بنات ابن، يعني مهما كان عددهن فما في إلن شيء إلا أن يكون أسفل منهن أو بدرجتهن من باب أولى ذكر، مثل ما نال يسموه الأخ المبارك أو ابن الأخ المبارك، ابن يعني ذكر فيعصبهن. يعني كان كنا محرومات فصرت الذكر. نعم. ورثنا. نعم. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب، يعني مالهم محجوبون. وكذا سائر المنازل، يعني في كل درجة نازلة مع درجة أعلى. نعم. وإنما يعصب الذكر النازل ثم بقربه، فبجهة التقديم ثم بقربه. نعم. كل ما كان أقرب بيحجب الأذى. نعم. وإنما يعصب الذكر، يعني إنما لكن مثل استدراج، يعصب الذكر النازل مع أن الدرجات كلها على سائر المنازل اللي بالنزول، يعني وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته، الذكر النازل وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين. نعم نعم يلا حاجتنا له. تفضل شيخ. ما محو الذكر ليس له محو. الولد لا أبدا أبدا. قال له ابن جملنا ما كنت أنا أو ما كنت أنت. قال الولد وين؟ لا إله نص عليه الابن والأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد. ذلك ما في إلا بقى في مسألة يكون قاتل بس كحجب يعني غير القتل هذاك من الأصل ممنوع يعني مو داخل بالقصة كلها. مثل إذا كافر نسأل الله العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعيقنا عن العلم النافع بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الفرج العاجل القريب يا رب. إن أعداءك أعداء الدين يدبرون ليدمروا هذا الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم عليك بهم وبأعوانهم يا رب عليك بهم وبأعوانهم. فإنهم رأس الفساد في الأرض كما ذكرت في كتابك يا رب العالمين. فلا تمكنهم منا يا رب. لا تمكنهم من المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الذلة التي ضربتها عليهم يا رب. أرنا عاجلا وآجلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. قاتلهم الله أول يعني تجار أعضاء اليهود تجار على مستوى